لو أن فرعون قبل الموت قال بها. يا سلام. يا الله. يا سلام. خش خش خش. الله. نجا من النار. يابا يابا. من فرعون جبار فكيف والدم يجري في العروق بها والقلب منها له لحم وأوثار. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الحلاوة. الله أكبر. السلام. الله أكبر. السلام. يا سلام. مرمى عصايته باب التوحيد قبل الموت قال بها. نجا من النار من فرعون جبار فكيف والدم يجري في العروق بها والقلب منها له لحم وأوصال. الله الله الله الله. السلام. قد أدهشتني آيات مبينة. يا سيدي. بها أحاطت أعاجيب وأسرار. يا فقلت مملكة قد جل مالكها له الملوك عبيد وهو قهار. الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله. السلام. السلام. قلت مملكة. سلام. عيني عيني. قد جل مالكها. يا أبا حلاوة. يا حلاوة يا حلاوة. له الملوك عبيد وهو قهار تعهدتني في دنيا رحمته فكيف أشقى ورب العرش لي قال. الله الله الله. مش ممكن. السلام. عيني عيني. أحببت طه. يا الله. عليه عليه يا سيدي. طه النبي العدنان اللهم صل عليه. يابا يابا احمد طه يا سلام. عملت طه كل التابعين له فلن اضيع ولي في دارهم دار. يا سيدي يا سيدي يا سيدي اللهم صل عليه. اللهم صل على طه يا استاذ. احببت طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه وشر التنكيد في الأذرى يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه يا خير الأمان راعي عبد السلام أبو من الوهجان واعطف له يا يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه لعلي فيهم تداوي لأهل الحلفاوي والناس الدداوي منسب لك يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه طه يا طه يا رئيس أولي الألباب اجعل في الشافع مناب للأخ رضا مرحاب و جميع الأحباب.